فلا ينتقض به الوضوء إلا إذا خرج خارج. هذا الأقرب والله أعلم. نعم انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.